إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في هذا الباب من قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وأشرنا إلى مقدمة لأهم المباحث المتعلقة بمبحث السحر، وستأتي معنا المزيد من المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي استدلالا بهذه الآية على مسألة السحر. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: الطواغيت كهان كان يتنزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية وهو في معرض كلامه عن مسائل السحر، فذكر قول الله جل وعلا: يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي هذا في حق وصف الكفار ممن كانوا قبلنا، أن من صفتهم أنهم كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت. وما معنى الجبت وما معنى الطاغوت؟ هنا أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفسير عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقوله: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، وقد جاء في البخاري معلقة، جاء في البخاري معلقة وعند غيره موصولا، إلا أنه من طريق حسان بن قائد، حسان بن قائد عن عمر بن الخطاب أنه قال ما قال. وحسان بن قائد قد تكلم فيه، إذ أن فيه نوع جهالة، فيه نوع جهالة، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. فإن الجبت هي كلمة عامة لكل ما عبد من دون الله، ويدخل في ذلكم السحر، ويدخل في ذلكم السحرة، ويدخل في ذلكم السحرة، لأنهم قد عبدوا واعتقد فيهم بغير الله، كمن يعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب، فأصبحت ذلكم وتلكم الخصلة مزاحمة لله جل وعلا في ملكوته وفيما هو من خصائصه جل في علاه. وأما أثر جابر قال: الطواغيت كان يتنزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، أي جعل جابر رضي الله تعالى من تفسيره أن الطواغيت يدخل فيها السحرة كذلك. وهذا المعنى صحيح، لأن الطاغوت كما سيأتي معنا هو كل ما تجاوز به العبد حده، إذا وصل الحال بأحد من خلق الله أو من مخلوقات الله أنه يجعل قدره فوق المقام الذي أنزله الله إياه فقد طغى، فقد طغى. فإذا وجد الساحر مثلا وهو مخلوق من خلق الله وعبد من عباد الله، إذا وجد أن بمقدوره يفعل ما يفعله الله فقد طغى، بل هذا أعظم الطغيان، ولهذا يسمى طاغوت فعلوت، صيغة مبالغة من شدة الطغيان. وذكر جابر رضي الله تعالى عنه أن الطواغيت عبارة عن كهان كانت تتنزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم، كانت العرب في قبل البعثة كثرت فيهم السحرة والكهانين، لكن على مستوى راق، على مستوى راق، إذ أن القبائل كانوا يلتمسون وجود السحرة والكهانين بجعل لهم السيادة، فكان أهل القبائل العربية إذا تنازعت كانوا يتحاكمون إلى السحرة، كانوا يتحاكمون إلى السحرة، فكان السحرة والكهان عند العرب قديما بمقام القاضي، بمقام الحاكم القبلي. وللأسف هذه الخصلة الذميمة وجدناها قد وجدت في هذه الأمة، ولا يخفاكم إخواني في الله عن بعض الأماكن والبلدان أن الساحر في بلادهم يسمى بالشيخ، لا يقول أين الساحر فلان، يقول أين الشيخ فلان، من أين جاءت المشيخة؟ ساحر يسمى شيخ. نعم، هذه طريقة الجاهلية، طريقة الجاهلية أنهم يجعلون للسحرة والكهانين منزلة من السيادة والريادة، يتحاكمون إليهم ويرجعون إليهم، وعادت هذه الكرة في بلاد المسلمين، فيكون ويكن للساحر وهو من أخبث خلق الله، يكن له الاحترام والإجلال، وما ينبغي أن يحترم، بل حقه أن يهان وأن لا يصان. وسيأتي معنا حكم الشريعة في ماذا؟ في التعامل مع السحرة. الشاهد أن جابر رضي الله تعالى عنه ذكر أن في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت أن الطاغوت يدخل فيهم الكهان، والكهانة نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر. وهذا الأثر المروي عن جابر، نعم، رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن، وإسناده حسن. وسيأتي معنا في دروس قريبة بإذن الله ما يتعلق بمعنى الجبت والطاغوت بمعنى أوسع. لكن لو رجعنا إلى الآية إخواني في الله التي بين أيدينا والتي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى، فإننا نستدل بها ببعض الأمور المهمة. هذه الآية التي ذكرها لنا المؤلف رحمه الله تعالى، وهي قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، هي في بدايتها قوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهذه الآية تتحدث عن فئة من الناس، ألم تر، الخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى من؟ إلى الذين آتاهم الله نصيبا من الكتاب، وهم من؟ اليهود. المعني بهذه الآية هم اليهود، أي ألا ترى يا محمد إلى هؤلاء اليهود الذين آتاهم الله نصيبا من الكتب، نصيبا من الكتاب المقدس، ومع ذلك ماذا؟ يؤمنون، أي يصدقون بالجبت والطاغوت. ومن معاني الجبت والطاغوت كما مضى السحر، السحر. وعلى هذا الفهم وعلى هذا المنحى نستفيد عدة فوائد، أولاها أن اليهود من أشد الناس امتهانا لمهنة السحر، وقد أشرنا إلى ذلك إخواني في الله في الدروس الأول عندما أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ومن سحره؟ اليهودي لبيد بن الأعصم، يهودي. فتجد أن اليهود في زمن رسول الله، بل في الزمن الأول، في الزمن الأول، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذه الآية تتحدث عن من؟ تتحدث عن اليهود، فكانوا أيضا في الزمن الأول معظمين لأمر السحر. ولهذا يا عبد الله من نظر إلى عالم السحر ويظهر بين الفينة والأخرى من يشار له بالبنان وبئس البنان الذي يشار إليه بأنه من أقوى الناس سحرا، تجد أنه يهودي. فاليهود من أشد الناس امتهانا للسحر، ولهذا قال عنهم ربنا يؤمنون، أي يصدقون ويذعنون بالجبت والطاغوت. وفي هذه الآية كذلك فائدة، وهي دلالة على خبث وشر الحسد. ما الذي أوقع اليهود في أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ الحسد، الحسد الذي أدخلهم في الكفر والاستمرار عليه. وهكذا يا عبد الله تجد أن الحاسد متى ما ترك العنان لحسده فإنه يرديه ويهويه، حتى وجدنا أن من أصحاب الحسد من لربما اقترف القتل، ومنهم من لربما زاول السحر. إذا حسد إنسان إنسانا على نعمة ما وما استطاع أن يسلبها بيده استعان بالسحرة، استعان بالسحرة. تلك امرأة عافاها الله في جسدها فأرادها أن تمرض، أو أسرة سعيدة أغدق الله عليها بالنعم وهذا قد أكله الحسد مما يرى من نعمة الله فيهم، فيستعين بالساحر لكي يفسد عليهم حياتهم. وهكذا قس، فتجد أن الذي يؤول ويرجع إلى مزاولة السحر ما كان من الحسد. وكان اليهود من أشد الناس حسدا على أهل الإسلام، ولهذا كانوا يؤمنون ويزاولون السحر. الفائدة الثالثة المستفادة من هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ فيها ما كان من عقوبة الله جل في علاه، فإن من عقوبة الله التي ينزلها على عباده الأشقياء منها ما يكون عقوبة حسية ومنها ما يكون عقوبة معنوية. ومن هذه العقوبات التي أود أن أشير عليها وهي مما أشارت إليها الآية الكريمة، أن من عقوبة الله في حق من تبصر الطريق وعلم الهدى والسبيل ثم أعرض عنه وأبى الانصياع له، فالله جل وعلا يعاقبه بأنه سبحانه وتعالى يبتليه بما يناقضه، يبتليه بما يناقضه، أي يناقض الخير الذي كان أمامه. فمن كان قد استبصر عبادة الرحمن فتركها يبتليه الله بعبادة الأوثان، ومن زرع أو من نزع من قلبه محبة الله ورسوله فالله جل وعلا يعاقبه بأن يزرع في قلبه حب الشهوات والملذات. ومن أمسك ماله، أمسك ماله وهو قادر على الإنفاق في أبواب الخير، فالله جل وعلا يبتليه بأن يجعل ماله يذهب إلى الحرام. ومن رأى الحق وأبى يبتليه الله جل وعلا بفنون الباطل الشتى. وها هم اليهود، وهذه الآية آية من آيات الله. اليهود قد علموا بصدق نبينا عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا لبس ولا غموض في حقيقة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الإباء والاستكبار والحسد كما مر أعرضوا. فعندما أعرضوا عن دعوة الرسول وعندما أعرضوا عن دعوة القرآن وما أنزله الله من الآيات البينات، ابتلاهم الله بماذا؟ بعقوبة، أن أشغلهم الله بالباطل، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذه فيه فائدة عظيمة ومسألة عزيزة، أن الإنسان متى ما حباه الله بنعمة معرفة الحق ومعرفة الخير ولمسه وعلمه وعرفه ثم أبى، فحينها سيبتليه الله بالنقيض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ما اكتفى الله بزوغانهم، هم أزاغوا، هذا زيك فيهم، لا، عقوبة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فتجد أنه يستميت على الباطل ويهرول إلى الملذات والشهوات وإلى سبل الضلالات والانحرافات. مثل يا عبد الله، ولو أردت المثال انظر لحال من يرتد، من يرتد من أمتنا. بالأمس كان من أهل الإسلام نطق بلا إله إلا الله، علم التوحيد، علم القرآن، وجد راحة البال، وعرف الحلال والحرام، ونظر إلى عظيم ما أنزل الله من شرائع وأحكام، ثم بعد ذلك يرتد. كيف يرتد؟ ما الذي جعله يرتد؟ ما الذي أداه؟ حكمة أرادها الله. لكن الشاهد من كلامي، انظر وتتبع يا عبد الله إلى من ارتد. والله من خلال ما كنت أقرأ عن أحوال المرتدين، وخاصة في هذا الزمن المرير، أن الله عاقبهم أن أوصلهم إلى شر عظيم أشد مما يقع فيه الكافر الأصلي، أشد مما يقع فيه الكافر الأصلي. هذا يهودي على شر، هذا نصراني على شر. فإذا جاء المرتد فإن شره أعظم من شر اليهودي والنصراني، وأنتم قد قرأتم بالأمس رجل كان من أهل المدينة فارتد، فما هي إلا سنة حتى أصبح مثلي وتزوج برجل آخر. قد قرأنا بالأمس امرأة كانت من أهل الإسلام ارتدت، ما هي سنة إلا في الأفلام الإباحية. عجيب، عقوبة من الله من لمس الحق ومن عرف الحق ثم أعرض عنه، فالله يبتلي بعقوبة. ومن عقوبة الله في أمثال هؤلاء أن الله يسد عليهم أبواب الخير ويبتليهم بالباطل حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. وهذه عبرة ليس فقط في حق اليهود وفي حق المرتدين، بل في حق كل مسلم. من رأى الحق وعلم عليه أن يتبعه، ويسأل الله عز وجل أن يعينه على الاستمرار ولا يعرض عنه، لأنك إن أعرضت عنه يا عبد الله سيعاقبك الله، لأنك صاحب هوى، علمت الخير ثم تركته، وما بعد الحق إلا الضلال. الفائدة الأخيرة الذي أختم به هذا المقام وفي هذا الدرس، في هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فيه أن اليهود يزاولون السحر، وهل انتهى الأمر؟ لا، ما انتهى الأمر. فكل من كان من دعوة أهل الباطل فإنه ويناله شيء من التعامل بالسحر. هذا ليس من خواص اليهود، بل هذه قاعدة: على قدر ما يكون من بعدك عن الحق والخير يبتليك الله بشيء من الباطل، ومن الباطل الذي تبتلى به أن يوقعك الله في شيء من أنواع السحر. من قرأ في أهل الكلام علم الفلسفة كابن سينا وغيرهم كانوا يتعاملون بالسحر، ابتلاء من الله، يتعاملون بالسحر. وهم إن كانوا ينتسبون إلى المدرسة الإسلامية لكن فيهم من الزندقة ما أوقعهم في الدخول في السحر. الروافض عندهم من يفعل ويزاول السحر، بل كذلك من بعض القبورية هم كذلك تحت الخفاء يتعاملون بالسحر. وكم علمنا ورأينا وسمعنا من بعض مشائخ وأعيان أهل السنة من لربما رمي بالسحر عندما واجه أولئكم القوم. من أين جاء ذلكم؟ من تحت تدبيرهم ومن تحت تنسيقهم مع السحرة في ضرب أهل السنة بهذا المقام بعمل السحر فيهم. فالرجل المبتدع وكل من خرج عن دين الله يبتليه الله بباطل، ومن الباطل الذي يبتلى به أنه يذعن للسحر، لكن قل هذا أو كثر، عظم أو ندر، لكن هذا مما يقع فيه من آتاه الله شيئا من الخير ثم أعرض عنه سيبتلى ولو بقدر يسير بالباطل، أو بأخص بهذا الباب الذي ذكره ربنا جل وعلا عن اليهود ممن كانوا قبلنا. فشاهد إخواني في الله، هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في حق اليهود: يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي أن ذلك من صفات كفرهم أي كفر اليهود، فدل على أنه من آمن بالسحر فقد كفر، من آمن بالسحر فقد كفر. وقد مر معنا ذلك في درس أمس في مراتب التكفير في مجال السحر، أن من عمل السحر كفر، ومن تعلم السحر ولم يعمل به كفر، ومن علم غيره السحر ولم يعمل به كفر، ومن اعتقد حل السحر إن لم يعمل به كفر. وهذه الآية تدل على ذلك، يؤمنون إيمان فقط كان ذلك من أسباب كفرهم. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.